بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الأولى من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي الحلقة رقم 12 من حلقات الفتنة الكبرى. قبل ما أدخل في تفاصيل هذه الحلقة، أنا أنوه عن افتتاح قناة جديدة، هي قناة قصص الدكتور رغب السرجاني. أتمنى أن أنتم تشاركون عليها إن شاء الله، هيكون عليها بعض الحلقات التاريخية وحلقات أخرى علمية وخلافه، وليها جذور تاريخية أو ليها جانب من القصص. إحنا إن شاء الله نتمنى أن أنتم تشاركونا في القناة بتعليقاتكم وإضافاتكم، وربنا إن شاء الله يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا أجمعين. في الحلقات الماضية اللي هي حلقات الفتنة الكبرى اللي اتكلمنا فيها في قصة عثمان بن عفان أو آخر قصة عثمان بن عفان، ذكرنا المأساة الكبيرة التي حدثت في آخر عهده عندما تجمع المتمردون من الكوفة ومن البصرة ومن مصر وحاصروا عثمان بن عفان في بيته، وانتهى الأمر بقتله في وجود عدد من الصحابة. العدد كان قليل بالقياس إلى عدد المتمردين، وبالتالي سيطروا على المدينة ونفذوا اللي هم كانوا عايزينه بقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كانوا مستغلين غياب معظم الصحابة، جل الصحابة إما كان في الحج وإما كان في الأمصار المختلفة في الجيوش المتناثرة في أطراف الدولة الإسلامية الكبيرة. قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومرت المدينة بعد قتله بأسوأ فترة من فتراتها قاطبة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أسوأ من أيام الردة وأسوأ من أيام قتل عمر، لأن ساعتها المسلمين كانوا إيد واحدة وكانوا يعني متوافقين على الرأي. دلوقتي المتمردون هم الذين يسيطرون على المدينة، الأمور ليست في مقاليد أو ليست في يد المسلمين، وطبعا ده كان شيء خطير جدا جدا. طبعا برضو المسلمين ما كانوش عارفين الأوضاع في الأمصار البعيدة شكلها إيه، يعني دلوقتي في فتنة هنا في المدينة المنورة وفي ثورة على عثمان بن عفان وفي متمردين مسيطرين على الأوضاع، يا ترى الأوضاع شكلها إيه في الكوفة اللي هم أصلا جايين منها، يا ترى شكلها إيه في البصرة، شكلها إيه في مصر، شكلها إيه في الشام، في اليمن، في فارس، في تونس، دولة الإسلامية كبيرة جدا، يا ترى في حركات زيها مماثلة انقلابية موجودة في أطراف أخرى، ولا الأمور مستقرة مفيش اتصالات في الزمن ده، مفيش أقدر أعرف المعلومة، المعلومة تجيلي بعد 10 أيام، أسبوعين، 3 شهر حسب بعد المسافة من المدينة المنورة، فده شيء برضو خطير جدا جدا. وخطوات المتمردين كانت غير متوقعة، يعني هم قتلوا عثمان بن عفان نفسه اللي هو رأس الدولة، مش بعيد ان هم بكرة ولا بعده يقتلوا اي حد من كرام الصحابة الموجودين، وكان في عدد من الاسماء الكبرى موجود، طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام، علي بن ابي طالب، والحسن بن علي، وعبد الله بن عمر، وابو هريرة، في اسماء كبيرة يعني زيد بن ثابت، يعني اسماء كبيرة موجودة من الصحابة الكرام من المهاجرين والانصار، فوارد انهم يتهوروا ويقتلوا اي رمز من الرموز، يبقى طبعا الموضوع فيه كارثة كبيرة جدا. في نفس الوقت برضو في غياب خليفة ممكن أي صحابي ياخد أي قرار، مفيش خليفة بيجمع، يعني ممكن قرار فردي من سعد بن أبي وقاص، قرار فردي من الزبير بن العوام، مفيش خليفة بيقول له آه أو لأ، فوارد أن يحصل انفصال في الفكرة أو في العمل أو في الجهد يؤدي إلى تشتيت الجهود. عشان كده كان لازم الصحابة يختاروا بسرعة خليفة للمسلمين، واحد يجمع الناس دي كلها ويتصرف في الوضع الجديد اللي احنا فيه، وضع مأساوي، لكن لازم حد يتصرف في هذا الموضوع، هم يشاركوه بالشورى وبالرأي، لكن لازم يكون في حد في المقدمة. في هذه الظروف لم يجد الصحابة أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لهذا المنصب الخطير، الخليفة الرابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. أولا هو أفضل الصحابة الأحياء حتى الآن، يعني هو لما ننظر إلى مجموع الصحابة كلهم سواء في المدينة ولا خارج المدينة، أفضل واحد من الأحياء الآن هو علي بن أبي طالب. طبعا الثلاثة العظام الكبار اللي بيشاركوه في الفضل وبيسبقوه في الخلافة، أبو بكر وعمر وعثمان أعلى، لكن كلهم ماتوا، فصار علي بن أبي طالب هو أفضل الأحياء نمرة واحد. نمرة اثنين، هو كان المرشح للخلافة بعد مقتل عمر ابن الخطاب مع عثمان بن عفان. لو تفتكروا لو ترجعوا الحلقات كان عندنا حلقة بنتكلم فيها على الانتخاب بين الاثنين، فكان في ناس بتصوت لعثمان بن عفان وناس بتصوت لعلي بن ابي طالب وبس، كان هما الاثنين فقط المرشحين للخلافة بعد ما عمر اختار ستة، فكان هما الاثنين دولت اللي خلصوا ان هما تكون الخلافة بينهم. فهو بالفعل كان ممكن يبقى خليفة من 12 سنة سابقة لهذه الأحداث، وهو أحد الستة الذين كان عمر بن الخطاب يرضى أن يقود الدولة كلها. وعمر بن الخطاب شخصية يعني مؤثرة جدا في التاريخ الإسلامي وليه وضعيته، فهو كان اختار ستة. دلوقتي الستة صاروا أربعة لأن عثمان بن عفان قتل وعبد الرحمن بن عوف مات قبل الأحداث دي بثلاث سنوات، فصار عندنا دلوقتي أربعة: طلحة ابن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، وعلي بن أبي طالب. فهو بالفعل أحد المرشحين الكبار الموجودين في الموضوع. الحاجة اللي فوق كده كمان إن في بعض الأحاديث النبوية بترتب الخلفاء الراشدين هذا الترتيب الأربعة وراء بعض. طبعا الأحاديث اللي بترتب الثلاثة الأولين كتير جدا، وبرضو رجعوا الحلقات الأولى حلقات سيدنا عثمان بن عفان نفسها دي كتيرة في القناة، ارجعوا هتلاقوا التفصيل ده موجود. وحلقات الخلافة الراشدة لما كنا بنتكلم في أول ما تكلمنا على أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ذكرنا مثل هذه الأحاديث، وهي متوفرة في الكتب ممكن ترجعوا لها، يعني اللي هي بترتب الثلاثة الأوائل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كتير. لكن الأحاديث اللي بترتب علي معاهم رضي الله عنه ما هياش كتير أوي. أنا وقفت على حديثين فيهم ترتيب علي رابع، عشان كده الصحابة كانوا مؤهلين نفسيا لقبول أن علي بن أبي طالب رابع هؤلاء. الحديث الأول اللي وقفت عليه هو ما روى أبو داود وأحمد عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء. يبقى الراجل ده شاف رؤية وحكاها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر شيئا في هذه الرؤية. فمعنى كده الرؤية دي رؤية صادقة حق، لأن لو فيها شيء غلط الرسول يعلق عليه، ما يسكت عن باطل صلى الله عليه وسلم. فالراجل شاف ايه؟ شاف ان في دلو دلي من السماء. دلو يعني اناء زي الجردل او الدلو نازل من السماء معلق بحبل، والحبل ده يعني بينه وبين الدلو حاجه اسمها العراقي. العراقي يعني هي زي اعواد مختلطه ببعضيها بتمسك الحبل جوه الدلو. فشاف ده نازل من السماء، فجاء ابو بكر فاخذ بعراقيها، مسك الجلد اللي ماسك الدلو وقربه عشان يشرب، فشرب شربا ضعيفا، يعني شرب حبة بسيطة كده ورجعه. ويقول العلماء ان ده تفسير قصر مدة خلافة ابي بكر الصديق سنتين وشوية، فهي فترة قصيرة عشان كده شرب شربا ضعيفا. ثم جاء عمر، شوف بالترتيب بقى، الراجل شايف ابو بكر الاول وبعد كده شاف عمر، ثم جاء عمر فاخذ بعرقيها فشرب حتى تضلع، شرب لحد ما شبع كتير، مدة طويلة بيشرب لأن خلافته كانت طويلة 10 سنوات. ثم جاء عثمان فأخذ بعرقيها فشرب حتى تضلع، برضو شرب مدة طويلة لأنه حكم 12 سنة، فبرضو فترة طويلة نفس تقريبا الفترة أو أزيد شوية من فترة عمر بن الخطاب. ثم جاء علي، الرواية بتقول كده، الرابع بتاعهم عليه، ثم جاء عليه فأخذ بعرقيها فانتشطت. يعني ايه انتشطت؟ يعني اضطربت، ولما اضطربت المية اللي جوه الدلو وقع جزء منها على علي بن أبي طالب وانتضح عليه منها شيء. فده معناه فترة الخلافة بتاعته هتبقى فيها شيء من الاضطراب أو فيها اضطراب، هتستقر الأمور، الدلو موجود، ويسلم الراية من بعده للحسن بن علي زي ما احنا هنعرف في القصة بعد كده، وتبقى الأمة الإسلامية الحمد لله رب العالمين، لكن فيها اضطراب. الاضطراب ده اللي هو شافه الرجل في الرؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تروي الرؤية مع اللقش على الرؤية، وبالتالي فهي رؤية صادقة بالتفاصيل التي جاءت فيها. فدي أول نقطة. والحديث الثاني حديث غير مباشر لكن برضو ممكن يفهم منه هذا الترتيب، اللي هو حديث العشرة المبشرين بالجنة اللي هو في الترمذي والنسائي وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. ده أول الحديث. ثم قال: وعمر في الجنة. أدي الترتيب: وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، ثم بقية العشرة ذكرهم. فمعنى كده برضو المرتب الأربعة، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن التبشير بالجنة لطائفة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، العشرة دولت على فكرة لهم منصب كبير جدا جدا في الإسلام عند العلماء وعند المؤرخين، دول أفضل المسلمين قاطبة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة اللي هم العشرة المبشرين بالجنة. يبقى رأي الصحابة بشكل عام في المدينة المنورة ان هو الافضل للخلافة هو علي بن ابي طالب، وعلى فكرة رأيهم في المدينة وغير المدينة، يعني تستفتي اي حد بره المدينة من الاحق بالخلافة يقول علي بن ابي طالب رقم واحد، مفيش في هذه الجزئية خلاف. ده رأي الصحابة. طب رأي علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب ما كانش عايز، مش عايز هذه الخلافة، لا يريدها، مع انه هو كان موافق على الخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بالعكس ده كان متوقع الخلافة توصل، وبنو هاشم كانوا متوقعين الخلافة توصل لعلي، وتفاجئوا ان الخلافة راحت لعثمان بن عفان، فهو كان قابل نفسيا ان هو ياخد الخلافة بعد عمر بن الخطاب، لكن دلوقتي مش عايز، ومش عايز بجد. هنتكلم على رواية دلوقتي بيحكيها محمد بن الحنفية اللي هو ابن علي بن ابي طالب مباشرة، أخو الحسن والحسين لكن مش من الأم، أخوهم من الأب بس اللي هو علي بن أبي طالب، فهيحكي رواية هنعرف منها أنه فعلا ما كانش عايز هذه الخلافة. طب ليه مش عايز الخلافة دلوقتي؟ أولا زمن فتنة، زمن فتنة، هو عارف احنا داخلين على فتنة كبيرة جدا ومسؤولية ضخمة والتبعات خطيرة، فمش عايز يكون هو معلق في رقبته هذه المشاكل الضخمة اللي هتحصل في الأمة الإسلامية. هو هيكون ناصح وهيكون مستشار ويكون موجود في الصورة، لكن ما يبقاش هو رقم واحد، خايف من هذه المسؤولية الضخمة جدا جدا، مسؤولية من المسؤوليات العويصة في تاريخ الأمة الإسلامية. والنقطة الثانية خطيرة جدا جدا، انه كان بيدفع شبهة مؤسفة، شبهة أثيرت في زمن علي بن أبي طالب في هذه الأيام، أيام نهاية عثمان بن عفان وبداية عهد علي بن أبي طالب، واستمرت على فكرة هذه الشبهة يعني لمدة سنوات بعد كده، وهي شبهة إن علي بن أبي طالب كان موافقا على قتل عثمان بن عفان، وبعض الناس تطورت في الموضوع وقالت متواطئ في قتل عثمان بن عفان، أنه كان سببا مباشرا في قتل، ودي تكلمنا عليها في حلقة سابقة كاملة، تكلمنا على موقف علي بن أبي طالب من قتل عثمان بن عفان، نرجعوا لها الحلقة دي مهمة جدا جدا جدا لترسيخ المفاهيم حوالين هذه القيم الضخمة في الإسلام، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، كرام الصحابة وكبار الصحابة، دي معلومات مهمة جدا جدا. فهو لو قبل الخلافة دلوقتي كأنه بيدعم هذه الشبهة، كأنه بيدعم الشك فيه، كأنه هو مرتب مع المتمردين يقتلوا عثمان بن عفان ويتولى هو، وخاصة ان المتمردين من مصر كانوا طالبينه بالاسم، ومتمردين من مصر كانوا هم اللي مسيطرين على الاوضاع في هذه الاوقات. قلنا ان الوفد المصري ده اللي هو معظمه من اليمن كان عايش في مصر، هو الوفد ده اكتر وفد مؤثر في الوفود الثلاثة اللي موجودة بتاع الكوفة والبصرة، تابع في غالب الامر للوفد المصري، عشان كده وهم عايزين علي بن ابي طالب، الوفد البصري كان عايز طلحة بن عبيد الله، والوفد الكوفي كان عايز زبير بن العوام، فيعني كونه هيروح الخلافة لعلي بن ابي طالب تدي احساس ان في ترتيب، فعشان كده كان عايز يدفع هذا الموضوع. محمد بن الحنفية رحمه الله بيقول ايه، اتاه الناس، الناس اللي في المدينة الصحابة والمتمردين الاثنين، اتاه الناس فضربوا عليه الباب، كان ساعتها بعد ما عرف ان عثمان بن عفان قتل قاعد في بيته قافل عليه باب بيته، فتنة كبيرة جدا جدا طبعا، انت في حاجات مش تستوعبها، مش تستوعب ازاي هو عثمان بن عفان بيتقتل في بيته وعلي بن ابي طالب قاعد في بيته، يعني مش هتفهم الكلام ده. بس يرجع برضو للحلقات اللي اتكلمنا فيها على موقف الصحابة من قتل عثمان بن عفان وموقفهم من الحصار واخر ايام عثمان، كم حلقة اتكلمنا فيهم، 11 حلقة السابقة في الفتنة الكبرى، مهمين جدا جدا عشان تفهم الاحداث في الحلقة ال 12 لحد ما نخلص الاحداث كلها، ربنا ييسر ان شاء الله. فدخلوا عليه، فتح لهم الباب دخلوا عليه، فقالوا إن هذا الرجل قد قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولا بد للناس من خليفة، ولا نعلم أحدا أحق بها منك. فقال لهم علي بن أبي طالب لا تريدوني، أنا مش هقدر، لا تريدوني، فإني لكم وزير خير مني لكم أمير، انا افضل اكون، وانا مش هروح عن الصورة، مش هبعد، انا هكون معاكم بس ناصح مستشار وزير تابع، لكن مش انا الامير، مش أنا أمير المؤمنين، لا أريد. فقالوا لا والله ما نعلم أحدا أحق بها منك. في روايات كتيرة في التفاصيل هذه، وأن هو كان قاعد متردد فترة طويلة، وفي الآخر أخذته عزمة أو عزيمة، يعني خلاص قال طب خلاص قدر الله ما شاء فعل أتولى هذا الموضوع. قال في نهاية المطاف يعني، قال فإن أبيتم علي، لو ضغطوا علي واضطرتوني أن أقبل هذه الخلافة، فإن بيعتي لا تكون سرا. ما ينفعش يكون في البيت هنا، ما ينفعش تقول نبيعك وقول لهم ماشي موافق على البيع، لا، بيعتي ولكن أخرج إلى المسجد، فمن شاء أن يبيعني بايعني، نطلع بره قدام الناس كلها عشان يبقاش عندي بعد كده مشاكل ان البيعة غير صحيحة وان في ناس مش موافقة وان الاغلبية ضدك، لا، في المسجد امام الناس جميعا. فخرج الى المسجد فبايعه الناس. عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيعلق على هذا الموقف، بيقول انا ما كنتش عايزه يطلع المسجد، اخاف ان يشغب الناس عليه، لان المتمردين مسيطرين وهو هيطلع الله اعلم هيتعاملوا معه ازاي وهيكلموا ازاي. هم كانوا بيكلموا عثمان بن عفان بمنتهى الوقاحه وسوء الادب وعدم الفهم لقيمه عثمان بن عفان، فالله اعلم هيقولوا ايه لعلي بن ابي طالب. فهو الان عبد الله بن عباس من هذا الخروج، لكن اصر علي بن ابي طالب ان يخرج الى المسجد. يقول عبد الله بن عباس فلما دخل المسجد جاء المهاجرون والانصار فبايعوا وبايع الناس. الكلام ده في غايه الاهميه، المهاجرون والانصار، كلام عبد الله بن عباس كلام تقيل جدا، رجل من علماء المسلمين. هو بيقول الكلام ده ليه؟ بيقول ان هذه البيعه بيعه صحيحه، لان المهاجرين والانصار في ذلك اليوم هم ممثلوا الامه الاسلاميه، يعني زي ممثلوا مجلس النواب دلوقتي في زماننا، أهل الحل والعقد زي بيسموهم، هم اللي في إيديهم الأمور كلها. فإذا كان دولت موافقين فالبيعة شرعية، يعني الأمة الإسلامية موافقة، ما عندناش آلية في هذا الوقت أننا استطلع آراء المسلمين من تونس لحد الصين، دولة رهيبة، فما عنديش هذه الآلية، وخاصة في هذا الظرف بنتكلم على فتنة، ما عندناش وقت أننا ناخد وندي مع الناس. حتى لما كنت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما استفتوا في أمر الخليفة عثمان أم علي، عملوا الاستفتاء فين؟ في داخل المدينة ومن زار المدينة، ما خرجوش، ما استطلعوش آراء المدن المختلفة البعيدة في الأمصار، لأن هم دولة أهل الحل والعقد، ممثلي الأمة الإسلامية عايشين في هذا المكان دلوقتي. فهم كلمة عبد الله بن عباس واضحة جدا، دخل المهاجرون والأنصار فبايعوا ثم بايع الناس بعد هؤلاء. الناس اللي بايعوا بعد كده عموم التابعين والمتمردون، متمردون برضو دخلوا وبايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنا أحب أقول برضو في الحلقة دي نقطة مهمة جدا، إن طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام الاثنين كانوا موافقين على بيعة علي بن أبي طالب، وبايع طائعين غير مكرهين. الكلام ده في منتهى الأهمية. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن أولا أهل التمرد كانوا عايزين واحد من الاثنين دولت، بعضهم يعني اللي هم بتوع البصرة عايزين طلحة، وبتوع الكوفة عايزين الزبير بن العوام، وبتوع مصر عايزين علي بن أبي طالب. فدلوقتي الاثنين الفريقين التانيين قابلين ولا مش قابلين بناء على رأي اللي كانوا يختاروهم، طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، دي واحد. نمرة اثنين مهمة قوي قوي قوي، ان بعد كده في الاحداث هنشوف ان الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله هيقتلوا علي بن أبي طالب في موقعة الجمل، ده معروف، وحتى هيستشهد الاثنين، واحد هيستشهد في الأثناء المعركة اللي هو طلحة بن عبيد الله، وواحد بعد المعركة بقليل اللي هو الزبير بن العوام. فالموضوع خطير جدا جدا، لو أنا قلت إن هم كانوش مبيعين يبقى هم حاربوه عشان مش مبيعينه، وده يطعم في صحة البيع، لأن دولت من أهل الحل والعقد، دولت من كبار الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، من الناس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض، وكذلك عمر بن الخطاب لما استخلف، فلازم أعرف موقفهم. الحقيقة أنهم بايعا طائعين غير مكرهين. جبنا الكلام ده منين؟ أولا روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن علي بن أبي طالب قال، وهو المصدق، لما علي بن أبي طالب قال والسند إليه صحيح مفروض تخرس الألسنة، ما داش أكذب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قامة كبيرة جدا جدا في الإسلام. قال إن طلحة والزبير بايع طائعين غير مكرهين، نصا لأن أشيع هذا الموضوع، أشيع هذا الكلام لما حصلت موقعة الجمل زي ما هنتكلم في الحلقات اللي جاية، إن هما ما كانوش مبيعين، لا هما مبيعين، وده كلام علي بن أبي طالب إن هو شافهم في المسجد ووقف معاهم وبايعوه نصا، فالأمر كان واضح جدا. برضو عند ابن أبي شيبة عن زيد بن وهب أن عليا قال لطلحة والزبير في البصرة ألم تبايعاني، لما دارت الحرب بينهم في البصرة، البصرة قبل الجمل كان في موقع في المواقع في البصرة ومواقع في الجمل، لما قابلهم في البصرة قال لهم ألم تبايعاني، ليه لازمتها الحرب؟ فقال نطلب دم عثمان، وما تكلموش على البيعة، ما قالولوش لا احنا بيعناش، فده اعتراف واضح جدا ان هم بايعوا، لكن هم مختلفين معاه في جزئية اخذ الثأر من قتلة عثمان، ودي هنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقات القادمة. وطلحة والزبير على فكرة كانوا هم قبل قتل عثمان بن عفان بينصحوا الناس لو قتل عثمان بن عفان انتخبوا علي بن ابي طالب. الكلام ده عرفناه من رواية صحيحة للأحنف ابن قيس رحمه الله، قال احمد الاحنف ابن قيس كان بيزور المدينه المنوره وطالع للحج، فعدى على المدينه المنوره الاول وبعد كده هينزل الحج، فلما عدى على المدينه المنوره كانت بوادر الفتنه، وفود المتمردين كانت خارج المدينه قربت تدخل المدينه، وهو حاسس ان في مشكله هتحصل، فراح في هذا التوقيت الاحنف ابن قيس من كرام التابعين راح الى طلحه والزبير اللي هم قاعدين جنب بعض، فقلت، هو بيحكي الأحنف ابن قيس، فقلت ما تأمراني به ومن ترضيانه لي فإني لا أرى هذا إلا مقتولا. ما تعرفش هو عنده خلفية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من الصحابة قال له ولا هو بيستنبط، هو حاسس أن عثمان بن عفان في هذه الكارثة سيقتل، فقال لهم لو اتقتل من ترضيانه لي؟ قال نأمرك بعلي، ما فيش تردد، واضح هو عليه هو مرشح الأول بعد موت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقالوا هم الطلحة والزبير الاثنين قالوا له علي. قال قلت تأمراني به وترضيانه لي؟ قال نعم، يعني برضو أكد عليهم تاني لأن الموضوع خطير، فقال نعم. قال الأحنف بن قيس ثم انطلقت حاجا حتى قدمت مكة، فبينا نحن بها إذ أتانا قتل عثمان، وإحنا في المكة في الحج جالنا خبر إن عثمان قتل، وبها عائشة أم المؤمنين كانت مع بتحج ساعتها، فعائشة في مكة والأحنف ابن قيس في مكة دلوقتي يعرفوا إن عثمان قتل، فدخل على عائشة رضي الله عنها فقلت لها من تأمريني به أن أبايع؟ قالت عليا، بدون برضو تردد، مش قالت الصحابة كلهم خير ولما ما يجتمعوا على حد إن شاء الله يكون خير، وفي طلحة وفي الزبير وفي سعد بن أبي وقاص وفي سعيد بن زيد وفي أسماء كبيرة، فقالت له عليا، فقلت أتأمرينني به وترضينه لي؟ قالت نعم. فديت الروايات الصحيحة في هذا الموضوع. بعض الروايات وردت على فكرة بتقول ان طلحة ابن عبيد الله بايع كارها، وهي رواية صحيحة، وانا بقول لك ماشي رواية صحيحة، لكن فرق كبير جدا بين كاره ومكره. كاره يعني كاره الوضع الذي وصلت اليه الامة بانتخاب علي بن ابي طالب بهذه الصورة وسيطرة المتمردين على المدينة، لكنه ليس مكرها، ما عندوش الرغبة المخالفة لهذا الانتخاب، هو يريد هذا الانتخاب أن يتم ولكن في ظروف طبيعية عشان تستقر الأوضاع بعد كده في المدينة المنورة. المتمردين طبعا كانوا عايزين المهمة تخلص بسرعة والبيعة تتم لأحد الصحابة أيا كان، علي بن أبي طالب، طلحة، الزبير، أي حد، عشان الأمور تهدى ويعرفوا يسيبوا المدينة قبل ما تيجي الجيوش من البصرة أو الشام أو يرجع الحجاج من مكة إلى المدينة، وتكون الأمور استقرت وهم هربوا باللي هم عملوه. يبقى كده تمت البيعة. هذه البيعة إخواني وأخواتي بيعة صحيحة بلا جدال، لأن في ناس كتير بتطعن في هذه البيعة وتقول لك البيعة دي غير صحيحة، ومن ثم كل الأثار الناتجة بعد كده في الفتنة تكون متقبلة، لأن البيعة الأصلية اللي حصلت ما هيش صحيحة ومبني على باطل فهو باطل، بيقولوا كده. أنا بقول لك البيعة دي صحيحة تماما. ليه؟ حتى لو لم يبايع جميع الصحابة، حتى لو ثبت إكراه حد من الصحابة أو رفض حد من الصحابة. البيعة تتم بالأغلبية مش بالإجماع. بدل في عدد من الأغلبية وافق على البيعة خلاص البيعة صحيحة، لا يضر ذلك أن يكون لك بعض الرافضين لها أو المتأخرين عنها، ناس اللي قالت والله هبيع السنة الجاية ولا اللي بعدها ولا ما مرضاش يبيع دلوقتي، لا يضر البيعة هذا الأمر. هيجينا بعد كده أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعمر بن العاص رضي الله عنهم مش هيبيعوا علي بن أبي طالب، لا يضر تخلف هذين أو غيرهما عن البيعة أن البيعة تكون غير سليمة، لا البيعة صحيحة، البيعة بالأغلبية وليس بالإجماع 51% صارت البيعة صحيحة. دي نمرة واحد. نمرة اثنين بيقولوا أن بيعة أهل الفتنة، ده أهل الفتنة اللي بيعوه، أهل الفتنة فعلا بيعوه، بس أهل الفتنة بيعوه تحصيل حاصل. الأول زي ما قال عبد الله بن عباس، دخل المهاجرون والأنصار ثم بايعوه فبايعه الناس، الناس بعد المهاجرين والأنصار، فهو توافقت رغبة المتمردين مع رغبة المهاجرين والأنصار أهلا وسهلا. يعني ما المتمردون مش جم بواحد من عندهم الغفقي بن حرب ولا الأشتر النخعي ولا أي حد من المتمردين وحطوه خليفة وإحنا اضطرينا، لا ده هم بيقولوا عليه ابن أبي طالب اللي إحنا عايزينه، فخلاص يعني الموضوع ما فيهوش ايه، ما فيهوش مشكله، للامر تم بسلاسه، وبيعه المتمردين لا تطعن في بيعه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحاجه الثالثه ومهمه جدا ونختم بها، لم يكن هناك من ينافس عليا رضي الله عنه وارضاه، حتى الناس اللي رفضت بيعه علي زي معاويه بن ابي سفيان وعمر بن العاص لاحقا، هم ما رفضوش عشان هم شايفين في حد احسن من علي بن ابي طالب المفروض ياخدها، هم قالوا له انت خد بثأر عثمان بن عفان واقتل قتلة عثمان بن عفان واحنا نبيعك، مش هنبيع حد غيرك، انت الاحق بها. لكن هم معلقين بيعتهم على قتل قتلة عثمان، وده هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقات القادمة بالتفصيل، لكن بقول حتى تخلف هؤلاء عن البيعة ما يطعنش في بيعة علي بن أبي طالب، ولا حد أصلا كان مرشح أفضل من علي بن أبي طالب لهذا المنصب. الكلام ده كله هيجرنا لنقطة مهمة جدا جدا نفرد لها الحلقة القادمة إن شاء الله، حقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، قيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ليه الناس كلها مجتمعة على علي بن أبي طالب بهذه الصورة، ده راجع لخلفيات كتيرة جدا جدا جدا، هنفرد دي الحلقة القادمة. من الصعب جدا اننا نلخص حياة علي بن ابي طالب في حلقة واحدة، لكن هنجتهد اننا نجمع بعض المعلومات، واثناء كلامنا على الخلافة بتاعت علي بن ابي طالب في الحلقات المختلفة هنتعرف اكتر واكتر على تفاصيل هذا الحبر العظيم والعلم الكبير من اعلام الاسلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.